الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير سورة الكهف في ذكر الفوائد المتعلقة بقصة موسى والخضر، الأمر الرابع ما فيها من التفسير، الأمر الخامس آداب العالم والمتعلم. ففيه مسائل: الأولى تسمية التلميذ الخادم فتى، الثانية أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع يوشع، الثالثة تعلم العالم من دونه، الرابعة اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها، الخامسة التعلم بعد الرئاسة، السادسة الرحلة في طلب العلم، السابعة رحلة الفاضل إلى المفضول، الثامنة ركوب البحر لطلب العلم، التاسعة شروط الشيخ على المتعلم، العاشرة التزام المتعلم للشروط، الحادية عشرة الاعتذار بالنسيان، الثانية عشرة قبول الاعتذار، الثالثة عشرة أدب المتعلم لقوله هل أتبعك إلى آخره، الرابعة عشرة قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه، الخامسة عشرة أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، السادسة عشرة أن من المسائل ما لا ينبغي للمسؤول أن يجيب فيها، السابعة عشرة إعفاء المعلم مما يكره، الثامنة عشرة مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط، التاسعة عشرة احتمال المشاق في طلب العلم لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا القسم الخامس من أقسام الفوائد المستنبطة من قصة موسى عليه السلام والخضر، وهو يتعلق بآداب العالم والمتعلم. آداب العالم والمتعلم، آداب العالم في نفسه وتعامله مع طلابه، وآداب المتعلم مع العلم ومع الشيوخ الذين يتلقى عنهم العلم. وهذا الباب فيه آداب عظيمة ينبغي على العالم وأيضا على المتعلم معرفتها والتحلي بها. وأهل العلم رحمهم الله تعالى أفردوا في ذلك مصنفات نافعة، وكتبوا فيه كتبا مفيدة أوضحوا فيها هذه الآداب العظيمة مستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصة، قصة موسى والخضر، اشتملت على جملة عظيمة من الآداب، آداب العالم وآداب المتعلم. والشيخ رحمه الله تعالى نبه على جملة من ذلك، قال رحمه الله تعالى: الأولى تسمية التلميذ الخادم فتى. تسمية التلميذ الخادم، الذي إضافة إلى تعلمه على الشيخ يعمل أيضا على خدمته ومعاونته، يعمل على خدمته ومعاونته. تسميته فتى، لأن موسى عليه صلوات الله وسلامه لقب رفيقه وتلميذه ومصاحبه في هذه الرحلة التي ارتحل فيها لطلب العلم سماه فتى، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، فهذا فيه تسمية التلميذ الخادم فتى. الثانية أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع يوشع ابن نون خادم موسى عليه صلوات الله وسلامه ورفيقه في هذه الرحلة المباركة في طلب العلم، وكان يحمل الطعام، يحمل المكتل الذي فيه الطعام، طعام موسى عليه صلوات الله وسلامه. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الخدمة مما يرفع الله بها، مما يرفع الله بها، لأن يوشع ابن نون هذا الفتى المبارك الذي كان مع موسى تلميذا متعلما وخادما ناصحا مجدا رفعه الله سبحانه وتعالى بذلك. ومن ذلكم أن الله عز وجل جعله نبيا، جعله نبيا، لأن يوشع ابن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم في السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسلامه، فبعد موت موسى كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين، يدل على نبوته ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء، قال: غزا نبي من الأنبياء. ثم ذكر في الخبر أنه لما أقبل على القرية قال للشمس مخاطبا لها: إنك مأمورة وإنني مأمور، وسأل الله تبارك وتعالى أن يحبسها، قال: اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، حتى فتح الله عليه. في هذا الحديث الذي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: غزا نبي من الأنبياء، ولم ينص على أنه يوشع ابن نون. وذكر في خبره أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يحبس الشمس عليه فحبسها حتى فتح الله تبارك وتعالى عليه. يدل أن هذا النبي الذي جاء في هذا الحديث الذي هو في الصحيحين ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، ليالي سار إلى بيت المقدس. فإذا جمعت بين هذين الحديثين تبين لك ثبوت نبوة يوشع ابن نون عليه السلام. وأما كون الفتى الذي رافق موسى عليه السلام هو يوشع ابن نون فهذا جاء مصرحا به في الحديث، حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع يوشع أي ابن نون، حيث صار أو جعله الله سبحانه وتعالى نبيا من أنبياء بني إسرائيل بعد موت موسى عليه السلام. المسألة الثالثة تعلم العالم ممن دونه، وذلك أن موسى عليه صلوات الله وسلامه رحل لتعلم العلم من الخضر، والخضر دون موسى، الخضر دون موسى عليه الصلاة والسلام في المكانة والمنزلة، وموسى من أولي العزم من الرسل وهم خمسة، ومكانته معروفة ومنزلته معروفة، فالخضر دونه في المكانة والمنزلة، ومع ذلك ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام إليه لتعلم العلم منه وهو دونه في المكانة والمنزلة. الرابعة اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها، وهذا أيضا تنبيه مهم في هذه المسألة، أخذ العالم عمن دونه، كأن يكون من دونه في العلم لديه باب من أبواب العلم ما ليس لدى هذا العالم، لديه باب من أبواب العلم أو فن من فنون العلم ليس موجودا عند هذا العالم، فلا ينبغي للعالم أن يترك استفادة العلم منه لكونه دونه في العلم والمكانة. فموسى عليه الصلاة والسلام لما كان عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، وموسى أجل مكانة منه، رحل عليه صلوات الله وسلامه ولم يبالي، وعد ذلك نعمة من النعم، عد ذلك نعمة من النعم، بينما بعض الناس يعتبر ذلك نقمة عندما يكون شخص دونه في المكانة وأفضل منه في باب من أبواب العلم ويضجر من ذلك ويتضايق. فإذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم وأن يتحلى بها طالب العلم اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها. إذا كنت برزت في علوم كثيرة ثم وجد شخص دونك في المكانة والعلم لكنه عنده علم أنت بحاجة إليه، عنده علم أنت بحاجة إليه، لا تعتبر ذلك نقمة، وأن هذا الذي دونك في المكانة عنده من العلم ما ليس عندك، لا تعتبر هذا نقمة، بل اعتبره نعمة وفرصة لك لتستفيد منه هذا العلم الذي ليس عندك. المسألة الخامسة التعلم بعد الرئاسة، وهذا من أصعب الأمور على كثير من الناس، من أصعب الأمور على كثير من الناس عندما يتولى رئاسة من الرئاسات يجد نفسه أكبر من أن يجلس ليتعلم أو يرحل ليتعلم، فتحجبه رئاسته وتمنعه من الاستفادة والتعلم، ولهذا لا يزال في ضعف في العلم وضعف في معرفة مسائله وتفصيله لشغل رئاسته له عن العلم والازدياد فيه ولاستنكافه عن الجلوس بعد الرئاسة للعلم والتعلم. فمن فوائد هذه القصة التعلم بعد الرئاسة، التعلم بعد الرئاسة، وهذا يستفاد من تعلم موسى عليه صلوات الله وسلامه من الخضر بعد رئاسته عليه صلوات الله وسلامه وإمامته لبني إسرائيل. السادسة الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم وتحصيله، وهذه من أنفع الأمور وأكبرها عائدة على طالب العلم عندما يرحل ويتكبد مشاق السفر ومعاناة الغربة والبعد عن الأهل والوطن، وأيضا تعطيل كثير من المصالح والحاجيات من أجل العلم وتحصيله، لا شك أن هذا من الأعمال العظيمة والقرب الجليلة. وموسى عليه صلوات الله وسلامه رحل في طلب العلم، رحل في طلب العلم، وسن هذه السنة العظيمة المباركة الرحلة في طلب العلم، ولا زال السلف رحمهم الله تعالى يرحلون في طلب العلم، بل بعضهم رحل في من أجل حديث واحد، رحل من أجل حديث واحد، مثل رحلة جابر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام، من المدينة إلى الشام، وكانت تستغرق في ذلك الوقت قرابة الشهر. أما الآن الرحلات بالطائرات ما تستغرق ساعتين أو ثلاث أو أربع في بين البلدان المتباعدة، ومن المدينة إلى الشام بالطائرة ساعتين تقريبا أو دون ذلك، فبينما في ذلك الزمان تستغرق شهرا مع حرارة الرمال ووهج الشمس ولفح الرياح ومعاناة السفر. فرحل جابر رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لحديث واحد ذهب إليه، ولما وصل إلى بيته طلب من الخادم أن يستأذن له بالدخول، قال قل له جابر بالباب، قال جابر بن عبد الله، قال نعم. فلقيه وعانقه وسأله ما الذي جاء به بك، قال حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله، حديث واحد، رحل شهرا كاملا من أجل حديث واحد بلغه أنه يحدث به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله، قال أي ليس معهم من الحسنات شيء، إلى تمام الحديث. فمما يستفاد من هذه القصة الرحلة في طلب العلم وفضل ذلك وكبير عائدته وفائدته على من رحل في طلب العلم. السابعة رحلة الفاضل إلى المفضول، وموسى عليه الصلاة والسلام هو الفاضل والخضر هو المفضول، ورحل موسى إليه، لم يمنعه كونه هو الفاضل من أن يرحل لتلقي العلم الذي عنده. ففيها أيضا رحلة الفاضل إلى المفضول. الثامنة ركوب البحر لطلب العلم، ركوب البحر لطلب العلم. وعدد من السلف رحمهم الله كرهوا ركوب البحر إلا للحاجة أو الضرورة، مع أيضا الأمن من المخاطر، لا يكون البحر هائجا. ففي مما يستفاد من هذه القصة ركوب البحر لطلب العلم، ركوب البحر لطلب العلم، لأن موسى عليه صلوات الله وسلامه ركب مع الخضر السفينة من أجل تحصيل العلم على الخضر باتباعه له وسيره معه، فركب تلك السفينة من أجل طلب العلم وتحصيله، هذا هو غرض موسى عليه صلوات الله وسلامه. التاسعة شروط الشيخ على المتعلم، شروط الشيخ على المتعلم، أي له أن يشترط عليه بعض الشروط التي تتعلق مثلا ببعض مصالح الشيخ الذي ينبغي أن تراعى، وتنبيهه مثلا على بعض الترتيبات أو المسالك التي ينبغي أن تسلك، فله في ذلك أن يشترط بعض الشروط التي تضبط الانتفاع وتحقق المصلحة وتدفع المضرة. فشروط الشيخ على المتعلم، وهذه مستفادة من قول الخضر لموسى: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني اشترط عليه في الصحبة ألا يسأله عن شيء حتى يخبره فيما بعد الخضر بنبأ ذلك وخبره، اشترط عليه ذلك. العاشرة: التزام المتعلم للشروط. التزام المتعلم للشروط، جاء في صحيح مسلم في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القصة، قال الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال موسى: نعم. جاء في صحيح مسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال نعم، أي أنا ملتزم بذلك. الحادية عشر عشرة: الاعتذار بالنسيان. الاعتذار بالنسيان، إذا اشترط عليه شرط فنسي وخالف الشرط نسيانا فله أن يعتذر بالنسيان، والنسيان عذر مقبول سواء في حق الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال الله تعالى فعلت، أو في حق المخلوق النسيان معفو عنه، النسيان معفو عنه. وموسى عليه صلوات الله وسلامه اعتذر بالنسيان، قال لا تؤاخذني بما نسيت، قال لا تؤاخذني بما نسيت. الثانية عشرة: قبول الاعتذار. الثانية عشرة: قبول الاعتذار، أي اعتذار من اعتذر بالنسيان فعذره مقبول. وقبول الخضر للاعتذار، أي اعتذار موسى بالنسيان، مستفاد من التفريع على ذلك، لما قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق. فهذا التفريع بقوله فانطلق يدل على أنه قبل منه عذره ورضي أن يواصل المسيرة معه، وأن يواصل المسيرة معه. فتفريع قوله فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله على اعتذار موسى بالنسيان يدل على قبول الخضر اعتذاره. الثالثة: أدب المتعلم، أي مع شيخه ومن يتلقى عنه العلم، لقوله أي موسى عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا الأسلوب فيه من الأدب الرفيع وجمال الخطاب وحسن التلطف فيه ما لا يخفى، قال هل أتبعك على أن تعلمني. فهذا ولا شك فيه ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من أدب المتعلم مع من يتلقى منه العلم. الرابعة عشرة: قبول نصيحة الشيخ. الرابعة عشرة: قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك، وإن كنت أفضل منه، وإن كنت أفضل منه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فنصيحة الشيخ إذا علم منك ما لا تعلمه من نفسك، يعني مثلا من عدم صبر على مسألة ما أو تحصيلها مثلا لصعوبتها و ما يراه مثلا من نفسك عدم بلوغك مثلا في هذه المرحلة لدقائقها أو تفصيلها أو نحو ذلك، فقبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه. الخامسة عشرة أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه. والسادسة عشرة أن من المسائل ما لا ينبغي للمسؤول أن يجيب فيه. والسابعة عشرة إعفاء المعلم مما يكره. وهذه الثلاث كلها مستفادة من أجوبة الخضر لموسى، وأيضا قول الخضر لموسى لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. الثامنة عشرة مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط، مخالفة مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط، وهذا مستفاد من قوله هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. فمخالفة الشرط، الشرط هو ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، يعني يذكر له منه علما دون سؤال. فموسى عليه صلوات الله وسلامه خالف الشرط، وكانت الأولى منه نسيانا، كانت الأولى منه نسيانا، فقبل منه الخضر اعتذاره بذلك، ثم أيضا طلب أن يعفو عنه في الثانية سؤاله، ووعد ألا يسأل بعد ذلك، وإن سأل ألا يصاحبه، ولما سأل الثالثة قال له هذا فراق بيني وبينك. فيستفاد منه مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط، أي مفارقة المعلم للمتعلم إذا خالف الشرط. التاسعة عشرة احتمال المشاق في طلب العلم، احتمال المشاق أي تلقي المشاق والجهد والتعب والنصب بالصبر، بالصبر والاحتمال. وهذا يقول رحمه الله تعالى لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، أي جهدا وتعبا، فاحتمل ذلك عليه صلوات الله وسلامه من أجل العلم وتحصيله. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس ما فيها من مسائل الفقه. فالأولى عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. الثانية ليس من شروط الجواز خوف الهلاك، بل قد يجوز للإصلاح لقصة الجدار. الثالثة أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا مال له. الرابعة أنه استدل بها على أنه أحسن حالا من الفقير. الخامسة أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال لقوله استطعما أهلها. السادسة أن من لم يعطى يتعز بهذه القصة، وكم ممن هان على الناس وهو جليل عند الله، وقد قيل وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر. السابعة أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء. الثامنة أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضهم. التاسعة الترحم على الأنبياء وأنه لا يغض من قدرهم بل هو من السنة. العاشرة أن تمني العلم ليس من التمني المذموم. الحادية عشرة أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة. الثانية عشرة كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعلم. الثالثة عشرة خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد. الرابعة عشرة التعزي باختيار الله وحسن الظن به فيما تكره النفوس. الخامسة عشرة الخوف من مكر الله عند النعم. السادسة عشرة أن قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لا يعد من الشكوى. السابعة عشرة: الفرق بين المسألة المأمور بها والمنهي عنها، وإن كان فاعلها معذورا بل مأجورا. الثامنة عشرة: سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة. التاسعة عشرة: أن الخضر معروف في ذلك الزمان لقوله: لما عرفوه حملوه بغير نول. العشرون: أن احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به. الحادية والعشرون: شكره نعمة الخلق. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا القسم، القسم السادس، في المسائل الفقهية التي تستفاد من قصة موسى والخضر. قال رحمه الله تعالى: الأولى، أي من هذه المسائل، عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك، مثل ما حصل من الخضر عندما خرق السفينة وجعل فيها ذلك العيب، لأنه خاف على هذه السفينة التي لأولئك المساكين الذين يعملون في البحر أن يأخذها ذلك الملك الذي كان يأخذ كل سفينة سليمة غصبة، فعمل فيها ذلك العيب وجعله في مقدمة السفينة من جهة الأمام، حتى إذا رآها الملك يراها معيبة فلا يأخذها فتسلم لأولئك المساكين سفينتهم. وكذلك في قصته في بناء الجدار، في قصته في بناء أو إقامة الجدار لليتيمين اللذين في المدينة. فذكر الشيخ رحمه الله هاتين الفائدتين: الأولى عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك، والثانية ليس من شرط الجواز خوف الهلاك، ليس من شرط الجواز خوف الهلاك، بل قد يجوز للإصلاح. وهذا يستفاد من قصة الجدار، لأن قصة الجدار هذا يتعلق بجانب الإصلاح وليس في ذلك هلاك. ولأهل العلم في هذا قاعدة: أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بغير إذنه، ولو بغير إذنه. وكل من هذين مستفاد من هذه القصة. الثالثة: أنه ليس من شروط المسكين، أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا مال له، لأن أصحاب السفينة وهم مساكين يعملون في البحر فوصفوا بأنهم مساكين، وأنهم في الوقت نفسه يملكون سفينة، وأنهم يملكون سفينة، فأخذ من ذلك أنه ليس من شرط المسكين أن لا يكون له مال، بل قد يكون له مال، قد يكون له مال، يعني قد يكون للمسكين بيت مثلا يملكه، بيت يملكه، ولكن ليس عنده قوت لأولاده، ليس عنده إلا هذا البيت، ولكن ليس عنده قوت لأولاده، فليس من شرط المسكين أن لا أن يكون لا مال له. فهؤلاء لهم مال، هذه السفينة التي يعملون فيها في البحر، ومع ذلك وصفوا بأنهم مساكين. الرابعة: أنه استدل بها على أنه أحسن حالا من الفقير، أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وكل من الفقراء والمساكين من أهل الزكاة، لكن المساكين أحسن حالا من الفقراء، لأنه ليس من شرط المسكين أنه لا مال له. أما الفقير فهو الذي أقعده الفقر، أقعده الفقر، يعني الفقير الذي ليس عنده شيء. أما المسكين فهو عنده شيء لا يكفيه، عنده شيء لا يكفيه. فمما يستفاد من هذه القصة أن المسكين أحسن حالا من الفقير. الخامسة أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال، لقوله استطعما أهلها، استطعما أهلها، وتنبه لقوله رحمه الله تعالى في بعض الأحوال، لأن سؤال موسى والخضر لأهل القرية في قوله تعالى استطعم أهلها أي طلب منهما الطعام، المراد بالطعام الذي طلب الضيافة الواجبة، الطعام الذي طلب هو الضيافة الواجبة للضيف الذي حل البلد. وبعض البلدان في أزمنة سابقة وربما أيضا في زماننا هذا لا يكون فيها أماكن يباع فيها الطعام أو يشترى منها الطعام، فالضيافة واجبة، الضيافة واجبة، ويقدم لضيفه من المتيسر عنده، لكنها واجبة. فالذي طلبه موسى والخضر هو الضيافة الواجبة، فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، ليس هذا دليلا على جواز المسألة مطلقا، المسألة لا تحل مطلقا إلا في حالات يعني جاءت مستثنات في الشرع. فإذا قول الشيخ رحمه الله في بعض الأحوال والحال التي كانت من موسى والخضر هي هذه الحال، طلب الضيافة الواجبة للضرورة التي كانت بهما إلى ذلك. السادسة أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة، أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة. ما مراده، ما مراده رحمه الله بقوله أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة؟ هل مراده كل السائلين حتى أولئك الذين يفعلون المسألة المحرمة؟ لا، وحاشا أن يكون هذا هو المراد، لأن سبق النبه أن المسألة إنما تجوز ببعض الأحوال. إذن من سأل في حال تجوز له فيه المسألة ولم يعطى، من سأل في حال تجوز له المسألة ولم يعطى، فله أن يتعزى بما حصل في هذه القصة لموسى والخضر، فاستطعم أهله فأبوا أن يضيفوهم، أي لم يعطوهما الطعام، طعام الضيافة، فأبوا أن يضيفوهما. وتأمل أيضا قول أن يضيفوهما يفيدك ما أشير إليه آنفا، وهو أن الذي سأله موسى والخضر هو طعام الضيافة الواجبة، طعام الضيافة الواجبة، والتي يأثم أولئك إن لم يقدموها، لأن شيء واجب عليهم، شيء واجب عليهم. فقول الشيخ في المسألة السادسة أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة، مراده بقوله من لم يعطى أي من سأل على الوجه الجائز على نحو ما سبق بيانه، أما الذي يسأل دائما ويمد يده وعن غير ضرورة لذلك ثم إذا لم يعطى يتعزى بقصة موسى والخضر، أينه من موسى والخضر؟ أينه من موسى والخضر؟ قال أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة، وكم ممن هان على الناس وهو جليل عند الله، وكم ممن هان على الناس وهو جليل عند الله. فانظر كيف هان موسى والخضر على أهل تلك القرية وهم أفضل من في الأرض في ذلك الزمن، وهم أفضل أو من أفضل من في الأرض في ذلك الزمن، موسى والخضر. ثم أورد رحمه الله هذا البيت، قال وقد قيل وإن رددت فما في الرد منقصة عليك، قد رد موسى قبل والخضر، قد رد موسى قبل والخضر. وإراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا البيت على هذا المعنى الذي مر إيضاحه ينبغي أن يتنبه لذلك، أن إراد الشيخ رحمه الله تعالى إنما هو على هذا المعنى الذي مر إيضاحه، وهو أن من سأل لضرورة دعت إلى ذلك أو سأل الضيافة الواجبة ثم رد فقد رد موسى والخضر، يتعزى بذلك كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك. أما من يأتي بهذه القصة ليستدل بها على جواز المسألة والكدية والإلحاح في السؤال والطلب هكذا مطلقا، فهذا مما لا يصح ولا يجوز أن يستدل بقصة موسى والخضر عليه. ولهذا شنع عدد من أهل العلم في كتب التفسير، منهم القرطبي رحمه الله وكذلك الشوكاني رحمه الله وغيرهما على الحريري صاحب المقامات في مقاماته عندما أورد هذا البيت في المقامات المسجوعة المتكلفة التي فيها ما فيها في مواضع عديدة من مخالفات ومن تجاوزات، جره إليها توسعه في المقامات الأدبية مع عدم مراعاة المعاني العقدية أو الآداب الشرعية المرعية التي ينبغي أن يعتنى بها، فطغى عليه مراعاة الجانب الأدبي. ولهذا وجد في كتابه المقامات من هذا القبيل مما يتعلق بجانب الاعتقاد أو كذلك ما يتعلق بالجوانب الأخرى فيما يتعلق بالأحكام أو الآداب أو نحو ذلك، وجد العديد من المخالفات التي ينبغي التنبه لها. فأورد هذا البيت وساقه مساق الاحتجاج به على جواز المسألة وإباحة الكدية والإلحاح في السؤال، فنبه أهل العلم على خطأه في ذلك وشنعوا عليه لاستدلاله بهذه القصة هذا الاستدلال البعيد الذي لا يليق بموسى بمقام موسى والخضر. المسألة السابعة أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء. قال رحمه الله أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرطها بعض الفقهاء، وقول موسى للخضر قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أورده أهل العلم في كتب الفقه مستدلين به من القرآن على جواز الإجارة، وأيضا قصة موسى مع شعيب قال على أن تأجرني ثمانية حجج، فقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فهذا فيه جواز الإجارة. ينبه الشيخ رحمه الله على قدر زائد على ذلك، وهو أن هذه القصة تدل على جواز الإجارة بغير الشروط التي شرط بعض الفقهاء، ولعل من ذلك اشتراطهم العلم بالثمن، تحديد الثمن قبل حصول الإجارة. وموسى عليه السلام قال له بعد أن انتهى من العمل ولم يتفق معهم على ثمن معين، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أجرة على هذا الصنيع الذي قمت به. الثامنة أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضهم أي من أن الأجرة إنما تؤخذ على العمل الذي يترتب عليه جهد ومشقة وتعب، أما العمل الذي لا يكلف لا يؤخذ عليه شيء. فنبه الشيخ أن مما يستفاد من هذه القصة جواز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف يعني لا يكلف الإنسان شيئا. فهذا مستفاد من أن الخضر أقام الجدار الذي أراد أن ينقض، يعني كان مائلا يكاد أن يسقط أقامه، وإقامة الجدار لم تكن بنقض الجدار من جديد وبناء ومشقة البناء المعلومة، لم يكن بذلك، وإنما كان من كرامات الله سبحانه وتعالى له أن أقام الجدار بيده، دفعه بيده وأصبح ثابتا قائما كأنما بني بإتقان وجودة، فلم يكلفه جهدا فهذا يستفاد منه أنه تؤخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضهم من أن الأجرة إنما تؤخذ على العمل الذي يكلف. التاسعة الترحم على الأنبياء وأنه لا يغض من قدرهم بل هو من السنة. الترحم على الأنبياء يعني الأنبياء عند ذكرهم يقال عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام، لكن أيضا الترحم عليهم لا بأس به وهو من السنة كما نبه المصنف، لأنه جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، فقال يرحم الله موسى، فهذا يدل على جواز الترحم على الأنبياء وأنه لا يغض من قدرهم بل هو من السنة. العاشرة أن تمني العلم ليس من التمني المذموم وهذا مستفاد من قوله لوددنا، هذا تمني لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، فتمني العلم ليس من التمني المذموم. ويدل أيضا لذلك حديث لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد الغبطة، أن يتمنى أن يكون له مثل ما للغير دون تمني زواله عن الغير. الحادية عشرة أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة لأنه جاء في الصحيح أن موسى لما لقي الخضر سلم عليه ورد عليه الخضر السلام، جاء في الصحيح: فسلم موسى فرد عليه السلام. الثانية عشرة: كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعلم وموسى سأله أحد بني إسرائيل: هل تعلم أحد أعلم من؟ قال: لا أعلم أحدا مني. فعاتبه الله: إذ لم يرد العلم إلى الله. فيستفاد من هذه الجملة إذ لم يرد العلم إلى الله أن من سئل أي الناس أعلم أن يقول الله أعلم. إذا سئل أي الناس أعلم يرد العلم إلى الله عز وجل الذي أحاط علما بالعباد وعلومهم وفهومهم حفظهم وفهمهم وغير ذلك، الله عز وجل الذي أحاط علما بذلك. فإذا قيل أي الناس أعلم يقال الله أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. إذن يستفاد من ذلك أن من سئل أي الناس أعلم أن يقول الله أعلم. الثالثة عشرة، خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد. خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد، ومثل هذا الجزم، مثل هذا الجزم كيف يصار إليه؟ ومن هذا الذي يحيط بالناس وبعلومهم حتى يجزم مثل هذا الجزم؟ وهذا أيضا مستفاد من قوله فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. فجزم الإنسان بأنه لا يوجد على وجه الأرض مجتهد، هذا الجزم يحتاج إلى علم ودراية بالناس وفي البلدان كلها، ومقدار علومهم وفهومهم ودرايتهم بشرع الله تبارك وتعالى. ثم من بعد ذلك يكون مثل هذا الجزم، يكون مثل هذا الجزم. فيقول الشيخ رحمه الله خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد، لكن لو كانت العبارة دون ذلك، يعني دون الجزم، كأن يقول لا أعلم أو في حدود علمي القاصر وفهمي لا أعرف، فهذا ينسب الأمر لحدود علمه. أما هكذا يعني الجزم بأنه لا يوجد، وبعض أهل الضلال، بعض أهل الضلال يريدون أن يصلوا من خلال ذلك إلى مآرب لهم، وتعطيل الناس عن فهم القرآن وفهم سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. والشيخ رحمه الله له مناقشات مع هؤلاء في مواضع من كتبه رحمه الله تعالى. الرابعة عشرة، التعزي باختيار الله وحسن الظن به فيما تكره النفوس، فيما تكره النفوس. ولعل هذا يستفاد من لما سئل موسى عليه السلام عن أعلم أهل الأرض، أو هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال لا أعلم أحدا أعلم مني. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن عتب عليه بل عبد من عبادنا، وهو الخضر الذي رحل موسى عليه السلام بعد ذلك لتلقي العلم عنه. فهنا يقول الشيخ التعزي باختيار الله وحسن الظن به فيما تكره النفوس، فلعل ذلكم مستفاد من هذا الموضع. قال رحمه الله الخامسة عشرة، الخوف من مكر الله عند النعم. الخوف من مكر الله عند النعم، أي من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة ومن عليه بمنة لا يأمن مكر الله في أي نعمة من النعم، لا يأمن مكر الله، بل عليه أن يجمع لنفسه بين الخوف والرجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا الخوف من عذابه. فلا يأمن من مكر الله ولا يقنط أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. السادسة عشرة، أن قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لا يعد من الشكوى أي المذمومة، لا يعد من الشكوى أي المذمومة، لأن هذا ليس من الشكوى إلى العباد، وإنما من باب الإخبار، يخبر موسى عليه السلام فتاه الذي يرافقه بالمشقة التي حصلت والتعب الذي حصل، فهذا يعد من باب الإخبار ولا يعد من باب الشكوى، يعد من باب الإخبار ولا يعد من باب الشكوى أي المذمومة. السابعة عشرة، الفرق بين المسألة المأمور بها والمنهي عنها. وإن كان فاعلها معذورا بل مأجورا. الفرق بين المسألة المأمور بها والمنهي عنها وإن كان فاعلها معذورا بل مأجورا. وهذه تتأمل في معرفة موضعها من هذه القصة. الثامنة عشرة: سفر الاثنين من غير ثلاثة للحاجة. ومعلوم أن النهي جاء عن ذلك، سفر الإنسان وحده أو الاثنين، قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عن الراكب شيطان والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. فسفر موسى والخضر يدل على جواز سفر الاثنين للحاجة، يدل على جواز سفر الاثنين للحاجة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتابه الصحيح باب سفر الاثنين، باب سفر الاثنين، وأورد فيها حديث مالك بن الحويرث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما، أي له ولصاحبه، أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، فهما اثنان، ولم يمنعهما النبي عليه الصلاة والسلام من السفر، بل وجههما للأذان وللإقامة ولأن يأمهما أكبرهما. فهذا يفيد جواز سفر الاثنين للحاجة. التاسعة عشرة: أن الخضر معروف في ذلك الزمان، أن الخضر معروف في ذلك الزمان، أي في زمانه كان معروفا بين الناس بعبادته وديانته وصلاحه، كان معروفا بذلك، كان معروفا بذلك. قال: لقوله لما عرفوه حملوه بغير نول، لما عرفوه أي المساكين أصحاب السفينة حملوه بغير نول أي بغير أجرة، حملوه بغير أجرة، لم يطلبا منه أجرة، مع أنهما مساكين يعملون في البحر أي يتكسبون بحمل الناس في هذه السفينة، لكنهما حملوه بغير نول لأنهم عرفوه، فهو عرف بالعبادة والديانة والخلق وهذه المعاني العظيمة عرف بها في زمانه. العشرون: أن احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به، احتمال المنة أي منة ركوب السفينة مع هؤلاء المساكين بغير نول أي بغير أجر، احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به. الحادية والعشرون: شكره نعمة الخلق، شكره أي الخضر نعمة الخلق، وهذا لعله مستفاد من حسن صنيعه مع أهل السفينة، مع أهل السفينة عندما خرقها حفظا لسفينتهم من أن يأخذها الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع المنثور والجامع. الأولى: القصة بجملتها من أعجب ما سمع ولا يعرف في نوعها مثلها. الثانية: عين الحياة وما لله من الأسرار في بعض المخلوقات. الثالثة: ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة. الرابعة: نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض اليوم الثاني، مع أنه لم يكلف إلا ذلك، ومع أنه زادهما يحمل على الظهر. الخامسة: الآية العظيمة في الماء لما صار طاقا، حتى قيل إن هذا لم يقع إلا له منذ خلقت الدنيا. السادسة: أن الشيطان يتسلط تسلطا لا يعرف لكونه تسلط على يوشع بالنسيان العجيب. السابعة: الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. الثامنة: الرد على منكر الأسباب، لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة وتثبيت أبوي الغلام وإخراج أهل الكنز له بدون ما جرى. التاسعة: الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت، لأنه اعتذر بالنسيان ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجب. العاشرة الحكم بالظاهر لقوله عليه السلام نفسا زكية. الحادية عشرة تسمية المدينة قرية. الثانية عشرة التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. الثالثة عشرة أن المال قد يكون رحمة من الله وإن كان مكنوزا. الرابعة عشرة أن فائدة طلب العلم للرشد. الخامسة عشرة نصيحة المعلم للمتعلم إذا أراد السؤال عما لا يحتمله. السادسة عشرة أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. السابعة عشرة أن الكلام قد يقتصر فيه على المتبوع لقوله فانطلقا كما قيل في قوله اهبطوا منها جميعا. نعم، لعلنا نؤجل ما يتعلق بالكلام على هذه الفوائد إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه الطريقة في تقسيم الفوائد المستنبطة من هذه القصة إلى أقسام، قسم يتعلق بالعقيدة، وقسم يتعلق بالآداب، وقسم يتعلق بالتفسير، قسم يتعلق بالأحكام، ثم ختم ذلك بالمنثور، يعني الذي لا يتعلق بباب من أو قسم من الأقسام السابقة. له نظير عند الشيخ رحمه الله تعالى لعلكم تذكرون، سبقا مر معنا في كلامه على الآيات أو الفوائد المستنبطة من صدر سورة هود. الآيات المستنبطة من صدر سورة هود قسمها الفوائد إلى ثمان أقسام، وجعل القسم الثامن المنثور، وهذه الطريقة طريقة بديعة جدا ونافعة لطالب العلم عندما تقسم له الفوائد بحسب الفنون، ما يتعلق بالعقيدة على حدة، وما يتعلق بالتفسير على حدة، وما يتعلق بالآداب على حدة، وهكذا. لا شك أن مثل ذلك أمكن في تحصيل الفائدة وضبطها. جزى الله هذا الإمام على نصحه وبيانه وحسن إيضاحه خير الجزاء، ونفعنا أجمعين بما علمنا، ونسأله عز وجل أن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.